السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 66 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد انتهينا من أحكام المساجد في المجلس السابق، والآن سنتحدث عن أبواب استقبال القبلة. قال المصنف سابعا: أبواب استقبال القبلة. الباب الأول: باب وجوبه للصلاة، وفيه الحديث 54 عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الباب الذي سيذكر فيه المصنف الأحاديث التي تدل على وجوب استقبال القبلة للمصلي. معلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فعليه أن يتجه للقبلة، وهذا قد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتحدث صلى الله عليه وسلم عن عصمة الدماء، فيذكر أن من الأمور التي تعصم الدم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فنحن منسوبون إلى هذه القبلة، وهذه القبلة هي الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، كما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك كما جاء في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن هذه الفرضية فرضت بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في أحاديث متعددة، ومن هذا الحديث وهو الحديث الذي ذكره المصنف هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمقه، فبعد أن صلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب، ثم جاء في المرة الثالثة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنني لا أجيد إلا هذه الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وهذا الذي يقال عنه في كتب الفقه حديث المسيء صلاة، الذي أساء الصلاة يعني. وفيه يقول له: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذن نحن مأمورون باستقبال هذه القبلة. إذن الأمر باستقبال القبلة ثابت بالقرآن في غير آية وبالسنة المطهرة المتواترة، السنة القولية والسنة العملية، كذلك بالإجماع بإجماع المسلمين. ما الحكمة من التوجه إلى قبلة معينة؟ كل أمة من الأمم لابد وأن يكون لها قبلة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وبين أن أهل الكتاب كانت لهم قبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس فاتجه إليه في الأول وهو قبلة أنبياء بني إسرائيل، فاتجه إليه وهو في مكة، ولكن حينما كان يتجه إليه كان يتجه إلى القبلتين معا، فكان يجعل الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس لأنه على خط واحد، فهو صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركنين الأسود واليماني، فيجعل ظهره متجها إلى اليمن إلى الجنوب، فيتجه إلى الشمال، فحينئذ يكون بيت المقدس أمامه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة. فلما أن انتقل من مكة إلى المدينة وهاجر إلى المدينة ما كان يستطيع أن يتجه إلى بيت المقدس إلا إذا استدبر الكعبة المشرفة، لأن الكعبة في جنوبه، ويعني هو في المدينة فالكعبة تقع في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فلا يستطيع أن يجمع بينهما، فأمره الله بالاتجاه إلى قبلة بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم حينما نزل قوله تعالى وإذا بيناه في تفسيرنا لسورة الإسراء أن الله تبارك وتعالى ذكر له قصة الإسراء بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكانت الرحلة أنه انتقل من البيت الحرام إلى بيت المقدس ثم عاد من بيت المقدس، لأنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماء، ثم نزل لم ينزل من السماء إلى الكعبة، وإنما نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم عاد إلى الكعبة المشرفة. فكان في هذا في إشارة إلى أن القبلة ستنتقل إلى مكة، والقبلة ستنتقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مكة يتجه إلى بيت المقدس، هذه مرحلة، ثم يصعد إلى السماء فيكلف بالصلوات ثم ينزل إلى بيت المقدس ثم يعود، فهذا في إشارة إلى أن القبلة التي كانت في يوم من الأيام هي القبلة الأولى لإبراهيم، وبالنسبة لبني إسرائيل انتقلت لبيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم تبعهم في هذا، تبع أنبياء بني إسرائيل في هذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكعبة المشرفة. وهذا كانت سر في كون النبي صلى الله عليه وسلم يوجه نظره إلى السماء ينتظر الأمر الذي أحس بأن الله تبارك وتعالى يؤهله له ووعده به، فكان كما جاء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. السؤال هنا، هذه الأمور تكلمنا عن مسألة القبلة وانتقال القبلة والحكمة في ذلك في تفسيرنا لسورة الإسراء، فلا نريد أن نتوسع في هذا اليوم، وإنما نريد فقط أن نشير إشارة إلى أن القبلة لها حكمة من تشريعها، تشريع أي قبلة، فلا بد للمصلي من أن يتجه في صلاته إلى شيء محسوس من الناحية البدنية، لأن الإنسان قلب وبدن، قلب وبدن، فالقلب يتجه إلى الله لا إلى شيء آخر، القلب لا يتجه إلا إلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن طيب، حينما يتجه الإنسان بقلبه الجسد نفسه لابد وأن يحدد وجهة له معظمة بتعظيم الله، لا باختياره هو، رب العالمين يعظم له شيئا، وهذا الشيء يتوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم، فهذا هو القبلة. ولذلك حينما تشرع صلاة الجماعة ولا توجد قبلة فكيف يصلي المسلمون؟ كل واحد سيصلي حسبما اتفق، فهذا يتجه إلى الشمال وذاك يتجه إلى الجنوب وذاك إلى الشرق وذاك إلى الغرب، وستختلف الوجهات، لكن لابد أن تحدد الوجهة، وجهة الناس كلها تحدد، ويكون هناك توحيد لرمز يجتمعون حوله عظمه رب العالمين، ألا وهو أول بيت وضع للناس. ولذلك تجدون القبلة حينما توضع أو حينما يعني يلتف الناس حولها هناك في المسجد الحرام، تكون الصلاة في شبه دائرة، أو هي دائرة بالفعل، الناس يصلون في دوائر حول الكعبة. ثم حينما تتسع الدائرة شيئا فشيئا، يعني أنت حينما تنظر إلى دائرة هكذا تكون أوطار الدائرة، الدائرة نفسها جسم الدائرة بيكون هكذا محدب، كلما اتسع كلما قل التحديب، كلما اتسعت قل التحديب حتى تسع الأرض جميعا. ولذلك نقف في صفوف نحن مستوية، مع أننا لو استطعنا أن ننظر نظرة عليا لنرى المصلين حول الأرض الذين يصلون في أرض الله في كل البقاع، سنجدهم في شبه دوائر حول الكعبة، يصلون دوائر، ولكن هذه الدوائر لا تظهر أمامك أنها محدبة، وإنما تكون مستقيمة نظرا لماذا؟ لاتساع الدائرة، فإنه كلما اتسعت الدائرة قل تحديب الدائرة، تأخذين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد الدائرة الكبيرة كده غير الدائرة التي تكون هكذا، فكلما اقتربت الدائرة من المركز، كلما اقتربت من المركز كلما ازداد تحدبها، وكلما اتسعت ابتعدت كلما ازداد تحدبها. المهم أن الحكمة من ذلك أن يتجه الناس إلى هذا الأمر الذي عظم بأمر الله لا بأهواء النفوس، لأنه يجعل حينئذ حكم تترتب على ذلك كثيرة، منها اتحاد الوجهة وتكامل الصفوف حتى تصفون كما تصف الملائكة في صلاتها، تصفون كما تصف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان البيت في الأرض وفوقه البيت المعمور الذي تدخله ملائكة الرحمن، ويستند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ إلى هذا البيت المعمور كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت، قال ذلك للذي أساء صلاته، فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أول شيء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اللي هو الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث طويل طبعا بيحكي له بيبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، ولكن اقتصر المصنف هنا على المقصود من الحديث ومن ذكره وهو استقبال القبلة. ثم قال فكبر، لأن استقبال القبلة يسبق أفعال الصلاة. قال: هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة. هذا الحديث يذكر في كل الأبواب، ولكن لزوم الطمأنينة سيذكر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بهذا. قال: ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، طبعا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما. قال: ولكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وهو يدل على وجوب الاستقبال، وهو إجماع المسلمين، إلا في حالة العجز أو الخوف أو الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي. إذن واجب على الإنسان أن يستقبل القبلة، ولكن هناك استثناءات من ذلك. الاستثناء الأول العجز، أن يعجز الإنسان عن استقبال القبلة، كأن يكون مريضا ينام في سرير لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، فحينما يأتي وقت الصلاة لا يجد من يوجه إلى القبلة، فهذا سقط عنه ركن استقبال القبلة، واضح؟ ثم يصلي، وحينئذ ينطبق قول الله تعالى: فسم وجه الله، فأينما تولوا فسم وجه الله، لأن هذا عاجز، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فرب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسع، وهذا لا يستطيع أن يتجه إلى الكعبة. ثانيا يقول رب العالمين فاتقوا الله ما استطعتم، هذا اتق الله على حسب استطاعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن العجز يجعل الإنسان غير قادر على أداء ما وجب عليه، فحينئذ هذا الوجوب يصبح بالنسبة له مرفوعا عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعة، يبقى إلا في حالة العجز أو الخوف. يعني صلاة الخوف كما عرفنا صلاة الخوف وستذكر إن شاء الله تعالى، لكن نحن ذكرناها في شرحنا للملخص الفقهي قريبا، وكذلك في تفسيرنا لسورة النساء. صلاة الخوف حينما يكون العدو في اتجاه القبلة سنتجه إلى القبلة، لكن المشكلة أن يكون العدو في عكس اتجاه القبلة، فلو اتجهتم إلى القبلة ما الذي سيترتب على ذلك؟ ما الذي سيترتب على قد يفاجئنا العدو ويضربنا من الخلف؟ ولا يقول إنسان حينئذ لا لابد أن نتجه للقبلة ونتوكل على الله، وإلا يكون هذا حينما نستدبر القبلة قد طعن في توكلنا على الله، ما يقول بذلك أحد، وإنما الأخذ بالأسباب أمر مأمورون به شرعا، وفي نفس الوقت هذه أمور يحكم بها العقلاء الواعون ولا تخالف شرع الله تبارك وتعالى، وعندنا أدلة على ذلك كثيرة. فيتجه الإنسان إلى جهة العدو في أثناء الصلاة. طبعا صلاة الخوف لها أحوال متعددة، لأن القتال ومواجهة الجيوش لبعضها البعض لا تكون دائما على مستوى واحد أو على صورة واحدة، وإنما من الممكن أن نتجه ويكون طائفة مننا تتجه للقبلة والطائفة الثانية تقوم بالحراسة، لكن حينما يصلي الجيش كله في مواجهة العدو ويكون مستدبرا للقبلة لأنه لا يستطيع أن يولي العدو ظهره لأسباب معينة يحكم فيها حينئذ من؟ العسكريون القائمون على هذا الأمر، لأن هؤلاء هم الذين يقيسون ما الأمر الذي تستطيع القوات المعادية تتحرك فيه وتفاجئنا ونحن لم نستعد. فهذه أمور تدرس، يقوم بدراستها المتخصصون ثم يقدمون الأمر للإمام الذي سيصلي به، ويقولون هذه الصورة هي الأفضل لنا وهذه الصورة لا تناسبنا وهكذا. ولذلك جاءت صلاة الخوف على أنماط وعلى صور متعددة، لأن المعارك وساحة المعركة وساحة القتال لا تكون جميعها يعني في حالة واحدة، وإنما الأحوال تتعدد والظروف تختلف، فبناء على ذلك تأتي الأنماط المتعددة وتأتي الوجوه والصور المتعددة لصلاة الخوف. فيقول أو في الخوف، يعني في الخوف من الممكن ألا يستطيع المقاتل أن يتجه إلى القبلة حتى ولو لم يكن في حالة قتال، لكن إن كنا في حالة قتال ومسايفة فحينئذ سنقاتل على أي وضع كنا، تمام؟ سنقاتل على أي وضع كنا، كما جاء في سورة البقرة وأوضح ذلك، وسيذكر المصنف هذه الأمور فيما بعد. أو في الخوف عند التحام القتال، عند التحام القتال، أو في صلاة التطوع على الراحلة، والإنسان متوجه عكس القبلة في السفر ويريد أن يصلي التطوع، يصلي على الراحلة وهو غير متجه للقبلة، وإنما القبلة قد تكون ومتجه إلى مثلا الشمال، فالقبلة تكون في ظهره ومتجه إلى الشمال، فماذا يفعل؟ هل نقول له لا اتجه إلى القبلة مش يسافر؟ وإنما المقصود أن يشغل المسلم وقت السفر بصلاة التطوع ولا يحرم منها، فإن قيل له لا انزل صلي على الأرض واتجه للقبلة فإن هذا سيجعله يقلل جدا من صلوات النوافل إن فعلها في أثناء السفر. قال وقد دل على الوجوب، أي وجوب التوجه إلى القبلة واستقبال القبلة، القرآن والسنة المتواترة. وفي الصحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا هو الحديث وغيره الذي أشرت إليه في مقدمة كلامي، بأن دماء الناس تعصم إذا فعلوا أشياء منها التوجه إلى قبلة المسلمين يعني مصلين، واستقبلوا قبلتنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره. قال وقالت الهادوية اللي هم طائفة من الزيدية أتباع الهادي لله، وقال الهادوية إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طبعا هذا الكلام الذي يقوله المصنف يعني فيه شيء من النقص، فيقول وقالت الهادوية إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. هذا ليس قولا للهادوية وحده، بل هذا الأمر قول الجمهور إن لم يكن إجماعا، وقد نقل على ذلك الإجماع ابن حزم وابن عبد البر بأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى ولم يتجه إلى القبلة بطلت الصلاة. فليس القول بالشرطية شرطية الصحة هو قول للهادوية وحدهم، حتى يذكره كأنه قول شاذ لم يقل به أحد من أهل السنة، ولكن هو يعتبر إن لم يكن إجماعا فهو قول للجمهور، ولم يخالف في ذلك أحد نعلمه. يعني المخالف في ذلك لا نعلمه، المخالف في هذا القول لا نعلمه، وإنما هو شرط في صحته الصلاة. قال وقالت الهادوية بصرف النظر عمن القائل فإننا سنناقش كلام الشوكاني. قالت الهادوية إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وهذا هو حق. قال وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، فغاية الأمر بالشيء كلام الشوكاني من ناحية الأصولية كلام تمام أوي. يعني حينما يقول إن الأمر بالشيء ليس دليلا على كونه شرط صحة، فقد يكون مأمورا به على سبيل الإيجاب فقط، فمن أتى به يثاب ومن لم يأتي به يعاقب، ولكن أن يبطل العمل لا يوجد دليل على أن الأوامر بمجردها. يعني بمجردها يعني التي لا تحف بها القرائن التي تدل على كونها شرط صحة. وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن إلا على القول الذي يقول يعني بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو قول معلوم في أصول الفقه، فحينما يأمرك بشيء فقد نهاك عن ضده. طب والنهي عن الضد هل يقتضي حينئذ الفساد؟ فمن لم يأتي بهذا الشيء فقد أتى بضده فأفسد العمل. واضح الكلام ولا لا؟ قال ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطية، وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني. يعني يقول حتى ولو قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبأن هذا يدل على أن الأمر باستقبال القبلة يعد شرط صحة، إلا أننا وجدنا من الشريعة ما يدل على أن الإنسان قد يصلي ولا يتجه إلى القبلة وصلاته سليمة وليست باطلة. ما هو هذا الذي وجده في الشريعة؟ قال خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. طبعا ما كانوش في المدينة، كانوا في سفر لأنهم في سرية، لأنهم لو كانوا في المدينة لعلموا القبلة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، لأنه لو كانت النجوم ظاهرة في السماء وكانت القمر موجودا لعلموا اتجاه القبلة. قال فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله. يعني إيه على حياله؟ يعني على تلقاء وجهه، كل اتجه حسبما أدى إليه اجتهاده. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فسمى وجه الله. قال فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده. طبعا هذا الكلام لاستدلال خطأ، ولو صح الحديث لكان الاستدلال به خطأ، لأن هؤلاء معذورون. فكيف تجعل المعذور أو حكم المعذور سببا في جعل من ترك صلاة الصلاة ولم يتجه للقبلة. أسمعنا كلامه كده، أنا الآن أصلي صلاة العصر واجب علي أن أتجه للقبلة، طب لو اتجهت للقبلة عامد متعمد صلاة سليمة ولكن أأثم، من يقول هذا؟ من قال هذا؟ وغيبكم. فقال فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهدوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت، وهو يناقض قولهم إن الاستقبال شرط. ما زال مصرا الإمام الشوكاني على أن القول خاص بالهدوية. قال وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين، يعني كمان عندك الحديث فيه مقال، خلي بالك. قال ولكن له شواهد تقوي الحديث. الحمد لله رب العالمين، الشيخ أحمد شاكر جزم في تعليقه على سنن الترمذي بحسن الحديث، وقال الإمام الألباني في إرواء الغليل بعد أن ذكر الطرق التي ذكرها الشوكاني وغيرها، وقال الحديث يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. ومع ذلك طبعا الشيخ العثيمين قال كلاما طيبا في هذا الشأن. قال إيه العثيمين؟ قال إن هذا الأمر الذي أمرنا به يترتب عليه كونه، يترتب على ذلك كون هذا الأمر شرط يؤثر عدمه في العدم. ما الدليل على ذلك؟ قول السيدة عائشة في الحديث الصحيح الذي يعد من عمد الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واحد يقول طيب ما هو يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب معنى ذلك إن أي واجب في الشريعة يوجبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم علينا يكون العمل به باطلا؟ نقول لو كان في العبادة، لأنك حينئذ تكون قد أحدثت. ولذلك الشيخ ابن العثيمين يجعل هذا الاستدلال مضطردا في كل العبادات، فأي أمر جاء وأوجبه الله في عبادة من العبادات يصبح من تركه فقد أتى بعمل غير كامل والعمل باطل. لماذا يكون باطلا؟ لأنه أتى بشيء ليس، أتى بعبادة ليست على أمر محمد عليه الصلاة والسلام فتكون مردودة. الشيخ الألباني له كلام في الثمر المستطاب أوسع من هذا، ذكر كلام الإمام الشوكاني وقال قد نقل غير واحد الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال القبلة. قد نقل غير واحد الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال القبلة، ومنهم ابن حزم وابن عبد البر، كما سيأتي نص كلامهما في ذلك في شرح الحديث الآتي. وبالفعل نقل كلام الإمام ابن حزم وكلام ابن عبد البر في أن من تعمد ترك استقبال القبلة بطلت صلاته. ثم قال فإن صح هذا الإجماع وجب المصير إليه ولا يكون مخالفا للحديث الذي احتج به الشوكاني على عدم الشرطية اللي هو حديث السرية، وذلك لأنه وارد في غير مورد النزاع، لأنه ورد في غير المتعمد. هؤلاء غير متعمدين، هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا وكانوا معذورين. قال فهو يدل على صحة صلاة غير المتعمد، والإجماع المذكور يدل على بطلانها من المتعمد، فلا خلاف بين الحديث وبين الإجماع. قال ولا تعارض، وقد جزم ابن تيمية في اختياراته في غير ما مسألة ببطلان صلاة من لم يستقبل الكعبة. أهو مش الهدوية بقى، ده كلام علماء أهل السنة. جزم ابن تيمية رحمة الله عليه في غير ما مسألة ببطلان صلاة من لم يستقبل الكعبة، وهو حتما يعني به المتعمد، وأما غير المتعمد فمحل نظر. على أنني اسمع بقى الكلمة الطيبة اللي قالها الشيخ الألباني، كلمة قوية جدا. قال على أنني لا أكاد أتصور مسلما يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا، لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس. يعني لما يكون الإنسان مأمور بشيء ولا يأتي به، لماذا لا يأتي به؟ إلا إن كان هذا الشيء يكلفه مجهود معين ويخالف به هواه. فمخالفة الهوى، واخدين بالكم ولا لا، مخالفة الهوى والمجاهدة النفس تجعل الإنسان من الممكن أن يترك الواجب، لكن أي مجاهدة وأي هوى نفس في عدم استقبال خلاك لما تصلي لابد وأن تستقبل شيئا. فما هو الذي يدعوك إلى ترك القبلة؟ هتقول هتعب في إيه؟ هذا ما بنتكلمش عن الذي سيجتهد ويبحث ويكون في صحراء، احنا بنتكلم عن إنسان في المسجد أو في بلده ويعرف أن القبلة هكذا، هو إما يصلي كده ولا كده أو أي اتجاه آخر، كونه يترك القبلة وهو مأمور بها ويعلم بوجوبها، ما هو الهوى الذي يدعو إلى ذلك؟ وما هو المجهود الذي سيبذله؟ يبقى هذا الأمر مستوي جميع الأطراف الجهاد بالنسبة له، فحينئذ لا يفعل هذا إلا عن، يبقى بيلعب مش كده ولا لا، يبقى قصد اللعب أو ليه هوى في مخالفة الشريعة أو في عقلي جنون. يعني نحن نعلم بعض الناس كان يجي عكس القبلة، ويعني رأيناه مرة، ولكن من رجل يعني كان مريض عنده مرض في النفس، وجد إماما يصلي بالناس وما بيحبش الإمام، فهو سمع قبل كده المفارقة راح مفارق الإمام وفارق القبلة وصلى عكس المسجد، ده راجل مريض ربنا يغفر له ويرحمه واخد بالك ويشفي المرضى، لكن إما أن يكون مريضا وإما أن يكون عنده هوى والعياذ بالله مخالف للشريعة نفسها ويريد أن يبدل في الدين، وإما أن يكون إيه، ما هي الأخرى لا نجد. ولذلك ما وجدنا أحدا ترك القبلة عامدا، حتى يقول الشوكاني إن هذا الأمر ليس شرطا صحة يبطل تاركه العمل، واخدين بالكم. فقال الشيخ الألباني على أنني لا أكاد أتصور مسلما يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا، لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس، ولا شيء من ذلك هنا، لأن المصلي لا مناص له من أن يستقبل شيئا ما، فما الذي يدفعه ويحمله على ترك استقبال الكعبة وهي بين يديه يراها؟ هذا أمر أكاد أجزم باستحالة وقوعه من المسلم العالم بالحكم. أمر فعلا، وما نجد أحدا فعلا يصلي وقد علم القبلة ولا يتجه إليه، يأتي إنسان في الحرم ويستكبر الكعبة حين الصلاة، من يقول بهذا؟ هذا إنسان إما ملحد وإما مجنون، مش كده ولا إيه؟ فهذا الكلام الذي قاله الشوكاني كما رأيتم فيه ما فيه. ثم قال الشوكاني وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقوي، نعم تقوي، وهذا الحديث حسن في أصح أقوال أهل العلم، ولكن هذه حال مختلفة عن حال الاختيار والقدرة، هذه حال المعذور غير المتعمد الذي لم يعرف أين القبلة فاجتهد، فالمجتهد هذا ما على المحسنين من سبيل، وهذا قد أحسن فيما استطاع وأدى ما عليه. قال وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقوي، من حديث جابر عند البيهقي بلفظ صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد أي صلاتنا، والحديث في السنن الكبرى. قال وله طريق أخرى عنه بنحو هذه، وفيها أنه قال عليه الصلاة والسلام قد أجزأت صلاتكم، ولكنه تفرد به محمد ابن سالم اللي هو الكوفي وهو ضعيف، ومحمد ابن عبيد الله العرزمي وهو متروك عن عطاء وهما ضعيفان، يعني ولكنه تفرد به محمد ابن سالم ومحمد ابن عبيد الله العرزمي، مش العزرمي، العرزمي الراء قبل الزاي، عن عطاء وهما ضعيفان. وكذا قال الدارقطني، قال البيهقي وكذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن عطاء، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا. عبد الملك العرزمي غير محمد بن عبيد الله العرزمي، عبد الملك العرزمي هذا من رجال مسلم. قال ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا، وقال ولا هو البيهقي يعني، وقال ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا. قال والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح مسلم، وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر. فالحديث حسن، ولكن قوله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فسمى وجه الله، معنى ذلك لو صح الحديث تكون الآية قد نزلت مرتين، تمام، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم وكان الراوي لا يعرف أن هذه الآية قد نزلت، فلما قرأها عليهم مستدلا بها ظن الراوي أن الآية قد نزلت اليوم. ليس لم يكن كل صحابي من الصحابة حافظا للقرآن الكريم ولجميع ما نزل، لأن القرآن لم يكن قد جمع في مصحف، وإنما كان ينزل، فقد ينزل على النبي في بعض الليالي أشياء وغير يسمعها بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر لم يدري أن هذه الآيات قد نزلت، فحينئذ يعذر بعدم العلم بها، أو حينما يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة يظن أنها نزلت في ذلك الوقت. لكن نزولها كما جاء في صحيح الإمام مسلم في صلاة التطوع أصح إن شاء الله تعالى، كما سيجيء في الحديث رقم 659. قال: ومنها حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط، ولكن سنده ضعيف كما قال الإمام الهيثمي. قال: بلفظ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا إلى غير القبلة، فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر ابن عطاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها، وهذه حقيقة، فالحديث بالفعل حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني، ومن قبله قال أبو الأشبال إن الحديث حسن. قال: وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية، وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه، لأن البعض قالوا نفرق، لو خرج الوقت لا نعيد، لكن لو علم الإنسان مثلا كان في غيم وكانت الشمس مثلا مغيمة ومش عارفين القبلة إزاي، وصلينا الوقت ثم بعد الصلاة ظهرت الشمس وعرفنا أننا صلينا لغير القبلة، الوقت لم يخرج، نعمل إيه؟ نعيد الصلاة. هذا خطأ، والصواب إن الإنسان أتى بالصلاة على الوجه الذي أمر به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة طالما لم تبطل إذا لا يجوز أن تعاد الصلاة مرة أخرى، لأن رب العالمين فرض علينا الفريضة مرة واحدة ولم يفرض علينا مرات متعددة. لكن لو أتى الإنسان بالصلاة على غير وجهها فحينئذ نقول صلي فإنك لم تصلي، لكن لو صلى وكانت الصلاة سليمة ومستجمعة لشروطها ولأركانها ولواجباتها فحينئذ لا نقول للإنسان صلي الصلاة مرة أخرى. فهذا قد اتقى الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، طالما اتقى الله ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واضح؟ فحينئذ لا تجب الإعادة. الحديث 55 بعد 600. طبعا الحديث الأول ذكره المصنف في وجوب الصلاة، والشوكاني توسع في الكلام عن قضية شرط الصحة فتكلمنا فيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. ورد الأمران، يعني وردت في الروايات فاستقبلوها، يبقى بيأمرهم بأن يستقبلوها، فاستقبلوها فعل أمر، أو فاستقبلوها بيحكي أنهم استقبلوا القبلة. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. هنا يذكر المصنف مسألة فرضية الأمر أو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت الله الحرام الكعبة بعد أن كان يتجه إلى بيت المقدس، واخد بالكم عشان بس يبقى الأمر واضح. فبيقول هنا ابن عمر: بينما الناس بقباء، ابن عمر لم يقل بينما نحن لأنه هو كان مع النبي ولم يكن بقباء، بينما الناس بقباء في مسجد قباء الذي أسس على التقوى في عمرو بن سلمة، فيقول هنا إيه؟ بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، يعني رجل جاءهم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى قباء، فلما ذهب في صلاة الصبح وسيأتيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم القبلة أمر بالتوجه بها في صلاة العصر. فإذا معنى ذلك أن هذا ذهب بعد العصر والمغرب والعشاء الفجر، فضعوا في اعتباركم أن أهل قباء صلوا العصر والمغرب والعشاء على القبلة المنسوخة. فمعنى ذلك أن الإنسان الذي لم يعلم بالناسخ إتيانه بالمنسوخ يعد إيه؟ أداء. هذا من باب التيسير على الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا نكلف نفسا إلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا ما آتاه الله سبحانه وتعالى. فخذوا بالكم كما سيتضح من الأحاديث الآتية إن شاء الله إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير القبلة في صلاة العصر. طيب، وصلى المغرب على نفس القبلة اللي هي الكعبة والعشاء. أما قباء فلا يدرون، فحينما جاءهم الآتي جاءهم في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فأمرهم بماذا؟ بالاتجاه إلى الكعبة فاستداروا. فقال إذ جاءهم آت، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، يعني فاستقبلها النبي وأصحابه فاستقبلوها. قال أو فحينما قال لهم هؤلاء هو، وكانت وجوهم إلى الشام، يعني لما جاءهم كانت وجوهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة استداروا. كيفية الاستدارة سيذكرها إن شاء الله، يعني رويدا رويدا. الحديث متفق عليه. الحديث 56 بعد 600، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. واضح؟ يبقى بيتكلم ما زال عن مين؟ عن بني سلمة اللي هم مين؟ اللي في قباء، في مسجد قباء. في الحديث الأول قال في قباء، هنا قال بنو سلمة، تمام كده؟ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ، ولكن أبو داود لم يروي الحديث عن حديث البراء بن عازب. وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراني قال العراقي وإسناده صحيح. وعن عمارة ابن أوس عند أبي يعلى في مسندي والطبراني في الكبير. وعن عمرو ابن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضا، وحديث عمارة ابن أوس حسن لغيره. وعن سعد ابن أبي وقاص عند البيهقي وإسناده صحيح. وعن سهل ابن سعد عند الطبراني والدار قطني وقال الهيثمي رجال موثقون. وعن عثمان ابن حنيف عند الطبراني وفيه الواقدي وهو متروك. وعن عمارة ابن رويبة عند الطبراني وفيه عبد الملك ابن حسين النخعي وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وعن أبي سعيد ابن المعلى عند البزار. وعن تويلة بنت التويلة بالتصغير، ذكرها في الإصابة بالتصغير الإمام ابن حجر العسقلاني. وعن طويلة بنت أسلم عند الطبراني أيضا. قال قوله في صلاة الصبح، هكذا في صحيح مسلم من حديث أنس بلفظ وهم ركوع في صلاة الفجر، وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ فوجدهم يصلون صلاة الغداء. لأن لك إيه؟ بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، قال في حديث أنس وهم ركوع في صلاة الفجر، وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ فوجدهم يصلون صلاة الغداء. فالصبح والفجر والغداء بمعنى واحد. وفي الترمذي من حديث البراء بلفظ فصلى رجل معه العصر، وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء، وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. يبقى هنا حديث البراء قال فصلى رجل معه، مع مين؟ مع النبي العصر. ما بيتكلمش عن الصلاة في قباء، قباء صلاة جاء حديث يقول الفجر الصبح الغداء، لكن هنا الرجل الذي ذهب إليهم صلى معه، مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، عشان ما تفتكرش دي في تعارض. ماشي. قال وفي حديث عمار بن أوس أن التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي. يبقى هنا عمار بن أوس حديثه في شك، هل هي صلاة الظهر أم العصر؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة أهل قباء، صلاة أهل قباء الفجر. لكن بيقول لك هنا إيه بقى في حديث عمار بن أوس أن التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي، العشي اللي إيه؟ الظهر أو العصر، إحدى صلاتي، واحدة من صلاتين العشي، العشي الظهر والعصر. تمام؟ طيب يبقى هنا شك، لكن غيره وضح إنها الإيه؟ العصر. فيبقى الشك هنا اتضح. قال وهكذا في حديث عمار بن رويبة وحديث طويلة برضو إنها إيه؟ إحدى صلاتي العشي. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر. والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أو العصر، وليس من شك حجة على من جزم. الذي يجزم لا نقول له بس فلان بيشك، يشك شكله هو، هو اللي شاكك، لكن أنا متيقن. وليس من شك حجة على من جزم. فنظرنا في من جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لا في صحيحه. شفت الترجيح بقى؟ يبقى أنا عندي رواية شك ورواية الظهر ورواية العصر، فأيهما ترجح؟ الشك ما فيهاش مشكلة، هذا شك، يبقى للظهر اللي ده جزم وده جزم، يبقى التعارض بين من جزم هل هي الظهر ولا العصر. فوجدنا أن الأحاديث الصحيحة تقول العصر وفيها رواية البخاري، فحينئذ تقدم عليها، لأنه ما ينفعش الجمع بين الاثنين، ما يطلع واحدة يا ظهر يا عصر، ما ينفعش الجمع بين الاثنين. تمام. قال وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. يقول لك طب إزاي هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والخبر كان في قباء الفجر؟ يقول لي المشكلة في كده، على ما راح لهم في قباء، ما هو مش رايح قاصد، مش صلى ورايح لهم عشان يقول لهم، ده هو ذهب لأي سبب من الأسباب، فوجدوا يصلون الفجر متجهين إلى بيت المقدس، فقال لهم هذا الأمر. واضح؟ قال ابن سعد في الطبقات حاكيا عن بعضهم إن ذلك كان ب في صوت سقط. أنا نسيته، معلش سامحني. وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه. ويبقى معنى كده إن أنا عندي رواية العصر أقوى لصحة الأحاديث وثقة الرجال. وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه، وقال عنه الحافظ في التقريب ضعيف. وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح، قال ابن سعد في الطبقات حاكيا عن بعضهم إن ذلك كان بمسجد المدينة، فقال ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون. ولكن هذا الكلام كما ذكر ابن سعد حاكيا عن بعضهم ليس مسندا، ولا نعرف من هم الذين يروي عنهم. فقضية أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين متجها إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك اتجه النبي واتجه المسلمون معه إلى بيت الله الحرام في مكة، فهذا ليس مسندا كما رأيتم. والحديث غير المسند كأن لم يكن، يعتبر كأن لم يكن. تمام كده. قال ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر، أي أن أول صلاة صلى إلى الكعبة كاملة صلاة العصر، أو يكون المعني برواية البخاري أنها العصر أي أن أول صلاة صلى إلى الكعبة كاملة صلاة العصر، هذا لو ثبت ما قاله ابن سعد في الطبقات. فإن لم يكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن الوحي نزل عليه قبل صلاة العصر فأعلمه بذلك، فاتجه بالمسلمين في بداية الصلاة إلى الكعبة المشرفة. هبدأ بقى يشرح الحديث. قوله حديث مين؟ الحديث الأول، الحديث ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. بينما الناس في قباء يعني بمسجد قباء في صلاة الصبح، المسجد الذي قال الله عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا المسجد بني قبل بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، لأن هذا هو المكان الذي نزل فيه أولا في بني سلمة عوف بن سلمة. قال قولوا: إذ جاءهم آت قيل هو عباد بن بشر، وقيل عباد ابن نهيك، وقيل غيرهما. الروايات تعددت من هو الآتي الذي مر عليهم، هل هو عباد بن بشر أو عباد بن نهيك، ورجل اسمه عباد، واختلف فيه هل هو عباد بن بشر أو عباد بن نهيك، وقيل غيرهما. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، وبيختصر الشوكاني كعادته. قوله: فاستقبلوها بفتح الموحدة للأكثر، أكثر الرواة فاستقبلوها أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي ومن معه. يعني إيه؟ يعني كأن ابن عمر بيقول: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، عبد هذا الذي جاء أيا كان، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها النبي ومن معه. أو فاستقبلوها حينما قال لهم وقد أمر أن يستقبل القبلة للكعبة، رحم هم استقبلوها. فاستقبلوها، استقبلوها هذا ليس استقبلوها كأمر، لو استقبلوها في أيضا الاحتمالين وهنقولهم. فهنا فاستقبلوها لاحتمال الأول أنه يكون حينما نزل على النبي قرآن وأمره أن يستقبل القبلة فاستقبلها النبي وأصحابه، فبيقول لهم إن الأمر نزل وتم تنفيذه بالفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوها النبي ومن معه. تمام؟ أو يكون فاستقبلوها بمجرد ما قال لهم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوها هم. تمام؟ وكانت وجوههم إلى الشمس فاستضروا إلى الكعبة. أو فاستقبلوها وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أمر، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، إن ربنا أمرهم أن يستقبلوها. تمام؟ أو بيأمرهم الآتي، هذا عباد بيأمر مين؟ أهل قباء. واضح الكلام؟ فقال: فاستقبلوها بفتح الموحدة للأكثر، أي فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها الفاعل لأنها بتعود على ليه؟ على القبلة. طيب استقبلوا واو الجماعة دي بتعود على مين؟ مين الفاعل اللي بتعود عليه؟ فاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي رواية في البخاري بكسر الموحدة فاستقبلوها بصيغة الأمر، ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ فاستقبلوها. قول: وكانت وجوههم، وتفسير من الراوي للتحول. وكانت وجوههم هو تفسير من الراوي للتحول المذكور، والضمير في وجوههم فيه الاحتمالان. وكانت وجوههم اللي هي وجوه مين؟ وجوه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتحولوا، أو وجوه من؟ أهل قباء، فيها الاحتمالان. وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تويلة قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. طيب نذكر حديث تويلة عشان هو احتج به. حديث تويلة بيقول ايه بالنص؟ إن لبمقامنا نصلي في بني حارثة. ده هنا بقى تويلة بتتكلم في حتة تانية خالص ملاش علاقة بقباء. إن لبي مقامنا نصلي، يعني هي كانت موجودة مش هي اللي جت، لبي مقامنا يعني مقيمين في نصلي في بني حارثة مش في قباء، فقال عباد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام والكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. يبقى دي صلاة ايه؟ رباعية مش ثنائية، مركزين. وبني حارثة مش قباء. قال الألباني في أصل صفة الصلاة، مش في صفة الصلاة، أصل اللي هو المطبوع في ثلاثة مجلدات، قال في صفحة 77 في المجلد الأول: ثم إن هذه القصة التي روتها تويلة هي غير قصة أهل قباء، بدليل أن هذه كانت في بني حارثة وكانت الصلاة رباعية، وتلك الأخرى كانت في بني عمرو ابن عوف اللي هم أهل قباء، وهم أهل قباء، وكانت الصلاة ثنائية وهي صلاة الصبح كما سبق. تمام يا أخوانا؟ وذكر حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين وفيه: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ده البراء بن عازب بقى في الصحيحين، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدها، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر في بيت المقدس، فقال، ده في البخاري ومسلم، هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال: فهذا شاهد قوي لرواية طويلة أن الصلاة كانت صلاة العصر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي: ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر اللي هم بني حارثة، وبلغ أهل قباء في الصبح. يبقى عندي هنا الواقعتين نفس اللي حصل هنا حصل هنا، مسألة ان الناس استجابوا، مش اهل قباء بس، ده المشهور ومسجد قباء تجد مسجد القبلتين، لا ده في بني حارثة كمان، وبنو حارثة اقرب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء، ولذلك ادركهم الرجل في صلاة الايه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ومر عليهم فوجدهم يصلون، فقال لهم وكانت معهم طويلة راوية الحديث، لكن الرجل الآخر راح لقباء انت في الفجر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا كلام الحافظ ابن العربي، وذكر مثله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. تمام كده يا اخوانا، بنجمع احنا الامور. تمام. قال الحافظ وتصويره، هيحكي لك بقى كيفية، لان انت متصور ان النبي ان ساعة ما جاء الامر وقال لهم صلوا متجهين للكعبة راح الامام ملفوت، ما العكس، فلو التفت الامام المصلين هم اللي امامه مش هو امام، ولو حاولوا يكونوا وراء لا يكون وراءه ما يسع المصلين، وساعتها يتحركوا ازاي خلفه وهو ليس بينه وبين الجدار الا مقامه هو اللي كان بيصلي فيه بس، مش كده ولا لا؟ يعني الواحد لو كان بيصلي الى اذيك القبلة هنا هيبقى واقف هنا قريب من القبلة، فلما يلتفت المصلين اللي وراه كلهم هيجوا وراه ازاي، مش كده ولا لا؟ لكن الصواب انه هو مشي من الحيطة دي للحيطة الاخرى، والقبلة الكعبة هنا يبقى الاخرى في الظهر، لان زي ما قلنا المدينة بين مكة والشام، فيكون الشمال قبلة بيت المقدس والجنوب قبلة ايه، كما سيأتي في الحديث، بين الشرق والغرب، بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى في النص، يبقى هنا هيتجه اليه، واخدين بالكم ولا؟ فإذا هو كان متجها فضل ماشي وش في الحيط لغاية ما راح آخر المسجد، والصفوف مشيت بنفس الأسلوب، فأصبح النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، واخدين بالكم ولا لا؟ قال كده الحافظ ابن حجر. قال: وتصويره بيصور لك الوضع أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، لأنه الاثنين عكس بعض، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك انت حتى لما تروح مسجد قباء بتجد قبلة هنا وقبلة هنا، وبعض الناس العوام يدخلوا يفتكروا ان المسجد ده تجوز فيه القبلتين، المسجد الوحيد، وذلك يجيلك بعض العوام يقول لك انا صليت في مسجد القبلتين، تقول له انا صليت، يقول لك هنا ركعتين وهنا ركعتين، يروح للقبلة دي يصلي ركعتين، هذا ايه؟ اظن الان يعني يمنعون هذا الكلام يعني، لكن بعض الناس العوام على قدهم فاكرين ان المكان ده تجوز المكان الوحيد اللي في ارض الله يجوز فيه الايه الصلاة الى القبلتين. هذا خطأ بالطبع. فقال وتصويره ان الامام تحول من مكانه في مقدم المسجد الى مؤخر المسجد، لان من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال. وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، مش ثلاث حركات بقى، دي حركات كثيرة قوي. قال فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. وهذا هو الصواب، إن العمل حتى ولو كان قد حرم الكلام فهم مأمورون بأن يتجهوا إلى الإيه؟ إلى القبلة الثانية. فهذا يعني هذا الأمر من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه حركة لمصلحة الصلاة، هذه حركة لمصلحة الصلاة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والصحابة كانوا فقهاء. قال أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة. هذا الكلام الذي يقول الحافظ كلام مجموعة درس كتب الفقه المعاصرة المتأخرة، لكن الصحابة ليسوا هكذا. يعني مسألة هما تقع الخطوات غير متوالية، الكلام ده أنا آسف يعني مش جوز بتتحرك حسب خطة مرسومة، دول فقهاء. فالأمر ليس كما قال الحافظ الذي يريد أن يجعل أفعال هؤلاء وتصرفاتهم تبع لأقوال الفقهاء وليس العكس، مع ان احنا المفروض احنا اللي ناخذ من تصرفاتهم الايه الحجه. فانا اقول هذا التحرك لمصلحه الصلاه نستفيد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وكان في زمن التشريع، نستفيد منه مش نحاكمهم الى قواعد الفقهاء، بل تستنبط القواعد وتكتب كتب الفقه بناء على هذا الكلام وعلى هذا الفقه العالي فقه الاصحاب وليس العكس. واخدين بالكم ولا لا؟ فاتني قبل أن أذكر الفوائد أنني قرأت سطرا ويؤيد الكسر ما عند البخاري اللي هو فاستقبلوها أو فاستقبلوها في آخر سطر في شرح كلمة فاستقبلوها. قال ويؤيد الكسر يعني فاستقبلوها ما عند البخاري في التفسير، رواية الحديث ولكن في كتاب التفسير عند البخاري بلفظ ألا فاستقبلوها. فدخول ألا للاستفتاح تدل على أن ما بعدها يكون للأمر وليس للإخبار. لا يقول ألا فاستقبلوها، ألا فاستقبلوها. واضح؟ هذا ما كان قد فاتني فأردت أن أذكره لكم. قال وللحديث الأول فوائد. الحديث الأول هو حديث مين يا أخوانا؟ حديث ابن عمر رضوان الله عليهما اللي هو بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إلى آخره. وللحديث الأول فوائد، منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. يعني رب العالمين أنزل أحكاما ثم نسخها بنواسخ، فالناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. يعني الناسخ لم يعلمه أهل قباء في صلاة العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، فلم يكونوا مكلفين بذلك، وإنما كان الحكم في حقهم والتكليف حسب المنسوخ. ولو أدوا صلاتهم على حسب المنسوخ فهم لا يعلمون أنه نسخ، فصلوا العصر وصلوا المغرب والعشاء متجهين إلى أي الجهات؟ إلى بيت المقدس. صلاتهم مقبولة أم لا مقبولة إن شاء الله تعالى؟ لماذا؟ لأنهم لم يبلغهم الناسخ. فالفايدة الأولى، حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف إلا إمتى؟ حتى يبلغه. ولذلك ما ممكن الناسخ يكون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه النبي لم يبلغ به الأمة. متى يكون الحكم في حقهم؟ حينما يبلغهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ الأمة لا يبلغ الجميع على مستوى واحد، وإنما يبلغ مجموعة والمجموعة تنطلق لتبليغ مجموعة أخرى، فكل مجموعة لا تكلف بالناسخ إلا حين التبليغ، واضح؟ حين وصول البلاغ إليهم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به كما قال في سورة الأنعام لأنذركم به ومن بلغ. حينما يبلغك يكون الحكم في حقك. قال لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك الصلوات، تمام؟ ومنها من الفوائد جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة، لأن الأنصار تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، ونظره الحافظ وقال نظره يعني قال فيه نظر، ونظره الحافظ يعني قال فيه نظر. نجيب كلام الحافظ أفضل لأن الشوكان اختصره. كلام الحافظ بيقول وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، يعني كان من الممكن حينما يبلغهم ذلك يسلموا ويستفهموا ثم يبدأوا الصلاة من أول وجديد، صح يستأنفوا الصلاة قطع واستئناف، لكنهم ما فعلوا ذلك بل اجتهدوا فبنوا على ما سبق واعتبروا أن ما سبق كان صحيحا ولم يقطعوا الصلاة بل أكملوها على الحكم الجديد، واضح؟ فهذا في اجتهاد. قال وفي جواز الاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها، لأن في أصول الفقه في خلاف هل الاجتهاد لا يكون إلا في زمان ما بعد اكتمال الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أم الاجتهاد يجوز في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندنا حديث ابن معاذ بن جبل لما قال اجتهد رأيه، فهل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل الأصول. فهو هنا يقول وفيه جواز الاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول، التمادي يعني تكملة الصلاة، والتحول يعني التحول من القبلة إلى القبلة الأخرى، رجح هذا عندهم على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قيل. طب إيه بقى في نظر؟ قال الحافظ ابن حجر وفي نظر ليه بقى؟ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، فربما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك لأنه كان يتشوف وينتظر انتقال القبلة، كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. فما المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد علم الصحابة أنه لو حدث هذا وبلغوا، هذا بعيد، ولكن لو حدث هذا وبلغوا عليهم أن يغيروا القبلة في أثناء الصلاة ويبنوا على ما سبق، واضح؟ هذا ما نظره الحافظ ابن حجر. فقال لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق لأنه عليه الصلاة والسلام كان مترقبا التحول المذكور، فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. وهذا الذي اختصره الشوكاني بقوله ونظره الحافظ، نظره يعني إيه؟ قال فيه نظر، وقال يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق. ومنها أي من ضمن الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، يعني هل يجوز لك وأنت خارج الصلاة لو وجدت إنسانا أخطأ أن تصحح له؟ واضح؟ هذا استنبط من هذا الحديث. وتكملة كلام الحافظ ابن حجر نقوله تاني، جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، الخارج الصلاة بيعلم من في داخل الصلاة، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، يعني المصلي استمع لمن ليس في المصلى في الصلاة حينما كلمه وخاطبه فلم تفسد صلاته، واخدين بالكم؟ وكذلك من الفوائد أن من كان في صلاة فعلم أنه قد أخطأ في القبلة فعليه أن يستدير فيها بنحو ما فعلوه ولو تكرر ذلك مرارا، يعني لو واحد أخطأ وحد صححه ممكن يغير الاتجاه ولا فيه أي شيء، تمام؟ ولذلك نقل الإمام الألباني عن الإمام محمد في الموطأ بعد أن ساق الحديث قال وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة فلينحرف إلى القبلة فيصلي ما تبقى ويعتد بما مضى، وهو قول أبي حنيفة. وراجع أصل صفة الصلاة للألباني في ذلك الأمر في أول الجزء الأول، يعني هذا الأمر لو واحد بيصلي غلط صلى 3-4 ركعات وفي الركعة الأخيرة أعلم بأنه كان يصلي إلى عكس القبلة لا يخرج من الصلاة، يتجه إلى القبلة ويكمل صلاته، واخدين بالكم؟ لأنه صلى باجتهاد، او احد وجهه خطا فوتق الله ما استطاع. واخد بالك؟ ثم قال ومنها جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع. اللي هو ايه بقى الثابت بطريق العلم والقطع؟ اللي هو الاتجاه الى بيت المقدس. هذا كانت سنة عملية متواترة، وإن كنا لا نعلم في ذلك نصا قرآنيا عن رب العالمين في الاتجاه إلى بيت المقدس. لا يوجد قرآن يقول اتجه إلى بيت المقدس، لا يوجد آية تقول هذا الكلام. الناسخ موجود في القرآن والمنسوخ ليس في القرآن، وهذا من باب التعليم بأن الناسخ قرآن نسخ سنة، يعني هذا يمثل به في نسخ القرآن بالسنة، إلا إذا كان هناك قرآن نسخ تلاوة. واضح؟ يعني كان من الممكن أن يكون هناك قرآن نسخ تلاوة، وارد، بدليل أن رب العالمين حينما استفتح الكلام أو افتتح الكلام في قضية القبلة افتتحها بقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فلماذا لا يكون الناسخ هو الآيات التي وردت في البقرة والمنسوخ قرآن نسي تلاوته؟ وهذا ما أذكر أحدا قاله، وإنما يعني طرأ علي الآن وأنا أتكلم معكم في هذا الأمر في مسألة النسخ. من الممكن أن يكون المنسوخ قرآن نسي، والدليل يعني الشاهد لي أو اللي استدل به هنا إن استفتاحية الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها، لا نتكلم عن القراءة التي فيها إيه ننسئها، وإنما إيه ننسيها، النسيان وليس النس أو النسيئة. واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول إيه بقى؟ يقول جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد. واحد يقول ولكن النسخ هنا قد جاء في بالقرآن، نقول لا، وإنما الناسخ هنا قد بلغ بخبر الواحد، فقال لهم إيه؟ لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وفيه الاتجاه إلى بيت الله الحرام بمكة، فهذا خبر واحد، ولا جاء عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ده هو واحد فقط. قال وتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هل انتقدهم على هذا؟ أبدا. وهذا الكلام قاله الشافعي في الرسالة بأسلوب عاقل جدا. ليه؟ الشافعي كما تعلمون هو من أصل لأصول الفقه مكتوبة، مش اخترع أصول الفقه، أصول الفقه لم يخترعها أحد، أصول الفقه موجودة في الكتاب والسنة وفقه الصحابة والاستدلالات، فيش حد يقولك الشافعي اخترع، فيش حد اسمه اخترع، زي ما علماء النحو لم يخترعوا النحو، وعلماء العروض لم يخترعوا العروض، وإنما استخرجوه. فالإمام الشافعي استخرج واستنبط ولم يخترع، العلوم دي غير مخترعة. فالشافعي بيقول في الرسالة وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، أهل سابقة من الأنصار وفقه، سابقة في الإسلام وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليه مستقبلها اللي هي بيت المقدس، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة. ما كان لهؤلاء أهل الفقه والسابقة أن يدعوا فرض الله عليهم في القبلة الذي فرض عليهم وهو أمر متواتر إلا بما تقوم عليهم الحجة، لا يتركوه لأمر مشكوك فيه. ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم سماعا من رسول الله. يعني هل هم سمعوا من الرسول؟ لا، لو كانوا سمعوا يبقى هم هنا تركوا ما كانوا يعلمونه عن علم وعن معرفة وعن يقين بما شافههم به الرسول، ولا بخبر عامة، يعني خبر متواتر مجموعة من الصحابة قالوا لهم، وانتقلوا بخبر واحد. إذا كان عندهم من أهل الصدق، الشرط أن يكون من أهل الصدق، خبر واحد عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، وإلا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا على علم، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم. أمر خطير أن يتحولوا من قبلة لقبلة أخرى وهذا أمر عظيم، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا على علم بأن لهم إحداثه. من أقوى يعني هذا من أقوى الأدلة على الاستدلال بخبر الواحد في أمر تعم به البلوى، وفي أمر من الأمور الخطيرة العظيمة وهي أمر القبلة، مش كده؟ فكلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فقال الإمام ابن نقل عن الإمام ابن حجر: ومنها جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد، وتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد. قال: وأجيب عن ذلك، عن الذين خالفوا وقالوا لا يثبت هذا الأمر العظيم بخبر الواحد. طب هيردوا على كده ويقولوا إيه؟ قال: وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجيف السماء ليحول إلى جهة الكعبة. يعني الأمر هنا ليس أي أمر، وإنما كان هذا الأمر قد احتفت به القرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ليحول إلى جهة الكعبة. ولكن هل كانوا يعلمون تقلب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء انتظارا لتحويل هذا؟ برضه يرد عليهم بهذا. قال: وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له. يعني من يجي يقول كيف عرفوا؟ قال: وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له، فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت، فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. وأجاب العراقي بأجوبة أخرى، منها أن النسخ بخبر الواحد كان جائزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما امتنع بعده. قال الحافظ ابن حجر: يحتاج إلى دليل. يعني كلامك هذا الذي تقول يحتاج إلى دليل. ومنها أنه تلا عليهم الآية التي قد يقول قائل إنه لم يقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كذا وكذا فقط، بل قرأ عليهم الآية وهم كانوا مؤهلين لإدراك إعجاز القرآن الكريم ولو تلاه عليهم رجل واحد. قال: أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس بإطالتي وإيجازي وأعرفهم بوجوه إعجازي، أعلم الناس بالفعل بإعجاز القرآن الكريم، فكانوا بمجرد أن يسمعوا سورة كقل والله أحد يعلمون أنها مباينة تمام المباينة، قل والله أحد أو إن أعطيناك الكوثر، مباينة تمام المباينة لإعجاز الإنس والجن على السواء، وإلا لما قامت عليهم الحجة بمثل صورة من صور القرآن الكريم وأعجزهم أن يأتوا بمثلها، فهم أمرهم يختلف عنا. ده كلام الذي رد به والأجوبة في مسألة خبر الواحد. قال: ومنها من الفوائد أو من الردود أن العمل بخبر الواحد مقطوع به. ثم قال: الصحيح أن النسخ للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلا وواقع سمعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا مخالف فيه. أجمعت الأمة على منعه. كيف أجمعت الأمة؟ ومن من الأمة الذين أجمعوا على ذلك؟ هذا كلام. قال: وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة كما تعلمون مسألة تحتاج إلى بسط، ومن أفضل من تكلم فيها اثنان: الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام في أصول الإحكام، والإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكذلك في أعلام الموقعين عن رب العالمين، وأفرد الإمام الألباني رسالة في ذلك رحمة الله عليه، اللي هي أو رسالتين: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، وكتاب ورسالة أخرى تتحدث عن أن الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. وهاتان الرسالتان الشيخ أكثر من النقل فيهما عن الإمامين ابن حزم وابن القيم كما ذكرنا، ويعتبر كلامه مختصرا مفيدا لكلام هؤلاء. قال: ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال وهو حجة في قبول أخبار الآحاد، انتهى. وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح جدا أنه خبر واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا قد أخطأوا لأنكر عليهم ذلك. بل روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم أولئك رجال آمنوا بالغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.